أنا أريدك الآن وأنت معي أنك تكتب لي 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف أنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه البارحة وكنا نتحدث بمزيد من الإسهاب عن متعة الفشل وتعريفه وفوائده وأثره وبعض القصص التي سقناها، فاليوم نكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. أنا أريدك الآن وأنت معي أنك تكتب لي 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة مرت عليك. 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة في حياتك مرت عليك. ممكن تغلق الشريط وتكتب هذه 3 تجارب. طيب، كتبت 3 تجارب؟ جيد. خليني أقول لك إن واحدة من القناعات اللي لازم تعرفها إنك أنت أبداً لن تفشل بإذن الله تعالى، وغير قابل للفشل. وإن كانت معاييرك هي فشل اعتبرها، يعني إن كان نظرتك المبدئية للتجربة اللي مريت فيها كانت فاشلة اعتبرها أنها تجربة تعلمت منها استفدت منها. لماذا؟ لأن كل شيء في الحياة خلق الله عز وجل لسبب، وما حدث لك حدث بسبب، لصالحك. ربما كان يهيئك لأمر ما تدري. أنت لما هتكتب هذه التجارب ممكن جدا بعد فترة تكتشف إيش الأشياء اللي أنت تعلمتها. ما في تجربة يمر عليها الإنسان في هذا العالم إلا ومن وراها خير. أنت في يدك تكون أو لا تكون. بعض الناس يمشي في الحياة وفشل ويضع أمامه. بعض الناس يمشي في الحياة وتجاربه السابقة يخليها وراه، ويمشي ويترك هذا الماضي بما فيه من مآسي، بما فيه من فشل، بما فيه من إحباطات. فحدد أنت من أي نوع فيهم. حكمة تقول اذهب خلف حلمك مع رغبة جادة وعزم وتصميم، فإما أن تنجح وإما أن تتعلم وتكبر. نعم، إما أن تنجح وإما أن تتعلم وتكبر. ممكن جدا اللي يروه الناس منك ويعتبروه فشل هو خطوة في طريقك للإنجاز. لذلك أريدك أن تصعد فوق فشلك. لا تشغل فكرك، صدقني لو شغلت فكرك بالنجاح هتنجح، ولو شغلت فكرك بالفشل هتفشل. لاعب السلة المشهور اليوم، هذا اللاعب، خليني قبل ما أقول لكم كم دخله، مع أن احنا ما نقيس الأمور بدخلها، لكن هذا الرجل يعتبر أفضل لاعب في السلة، هو رقم 1 اليوم، اسمه مايكل جوردن. هذا الرجل لما كان في الثانوي رفض من قبل المدرب، وجلس وهو طالب في ثاني ثانوي انه يبكي، كيف انه يعني يرفضني وانا احب الرياضه واحب لعبه السله، ولعبه السله هي حياتي. فذهب الى المدرب يرجوه انه يدخله في فريق المدرسه. فالمدرب قال له اثبت لي انك انت فعلا جاد في هذه اللعبه. قال له كيف اثبت لك؟ قال له انا يوميا بتدرب في ملعب المدرسه، فتعال بدري، المدارس تبدا الساعه 7:30، تعال الساعه 7 واقعد اتمرن، على الاقل اشوفك لمده سنه وانت قاعد تتدرب امامي، بعد السنه ممكن اخذك. يقول مايكل جوردن، يقول في الوقت اللي كانوا زملائي فيه ينعمون بدفء الفراش ونايمين ومرتاحين، انا كنت اخذ شنطتي على ظهري واذهب، ثلج، مطر، هواء، ريح، ما كان يمنعني شيء عن التدريب، حتى مرت السنه واخذني في السنه التي بعدها. فاستفاد هذا الرجل منها. لذلك اليوم في العالم لما يذكر السلة زي محمد علي كلاي في الملاكمة، يذكر مايكل جوردن في السلة كأحد الرموز البارزين واللامعين فيها. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف أنه ما عاش غير 10% فقط من عمره، والباقي كله ضاع، لأنه كان يظن أن التجارب اللي بيمر فيها كافية له في الحياة، فيقرر بأنه يأمن أو يعني يختار السلامة والأمن وما يحاول مرة أخرى أو يستفيد من فشله. الفشل مش هو اللي يخلينا أو يصنع مننا فاشلين، لكن التوقف عن المحاولات هي اللي بتخلينا أن احنا نصبح فاشلين. وخليني أقول لكم على قصة هوندا، أو صاحب هذه القصة سيشيرو هوندا. تعالوا نسمعها سويا ونشوف إيش ممكن نستفيد منها. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.